إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، نستكمل في سهرة الليلة الخطوط المتقاطعة للفنان الراحل محرم فؤاد ومزيد من الحكايات والذكريات مع أسرته. مراسيل مراسيل مراسيل وبعدنا المراسيل مكاتيب مكاتيب مكاتيب وكتبنا كتير ومديد مراسيل وبعتنا المراسيل مكاتيب وكتبنا كتير وقديم لا سأل عنا ولا كان لا سأل عنا ولا كان لا سأل عنا ولا كان لا سأل عنا ولا كان مرسال للمراسيل. الأستاذ طارق محرم فؤاد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا سندب، أنا حضرتك. عند حضرتك أولاد؟ عندي ثلاثة. ما شاء الله. أول جوازة وواحد صغير لسه من الثاني زواج. تمين أو أمير طارق محرم فؤاد، يعني نقول أخذ خط الجد في الغناء. هو بيغني أجنبي ما بيغنيش عربي. لا لا، هما للأسف ما يتكلموش عربي الاثنين، يعني إن كان تمين ولا رامي هما عارفة تربوا هناك يعني طول عمرهم ما بيتكلموش عربي. السن قد إيه تقريبا؟ تمينه دلوقتي 23 ورامي 20. رامي كمان، رامي طالع فنان وبيخرج، وأنا لسه حطه في بروكسل في جامعة بيدرس إخراج، وابتدى يتعرف برضو في المجال. عمل 3-4 أفلام شورت موفيز، يعني افلام قصيره، وبيعمل فيديو كليبس. وشهر برضو في نفس المجال، وداخل في الفاشن كمان، الموضه يعني برضو في نفس السكه، بس في ناحيه الاخراج بقى وكده والتصوير. فاضل له سنه يتخرج، بس اتشهر برضو في المجال ده هناك، وبيجي له شغل كتير قوي. واخد اول جائزه كان عنده 16 سنه على فيلم دراما عمله في بلجيكا، فبرضه في المجال يعني الفني شوية. آخر واحد بقى عنده 9 سنين لسه يحب برضه طبعا الغنى وكده، بس لسه يعني. لا بس واضح ان الناحية الفنية واضحة في الأولاد جدا، يعني فعلا العرق يمد السابع جد. فعلا سبحان الله. بما اننا يعني في ذكرى الفنان الراحل محرم فؤاد، خلينا نتعرف عليه من الزاوية اللي يمكن كتير مننا ما يعرفهاش عنه، زاوية الاب. يعني انا عارفة ان حضرتك اتربيت معظم الوقت كنت بعيد عنه، مسافر مع الام في لبنان، لكن كنت بتنزل له في الاجازات. يعني كانت العلاقة شكلها ايه، ووجهة نظرك فيه كنت بتشوفه كاب ازاي، كان بيتسم بإيه؟ والله أنا يعني الفترة الطفولة كنت دائما طبعا كنت بدرس في باريس وبدرس في لبنان، بس طبعا كل سنة بنزل يعني بزوره وعلى طول باستمرار. طبعا هو كان لسه طبعا مشغول، يعني ما كانش دائما متواجد يعني كمان، بس كنت طبعا هو باجي مصر طبعا أشوف كل عمامي وعماتي وكده، وكان طبعا هو برضو بيهتم بيا يعني، بنخرج وكده وبنزل دائما عنده يعني في الزمالك أيامها. وبعدين يعني عارفة واحد بيجي اجازه مش هيجي بقى يربيه، يعني بقى واحد جاي اجازه بقى بيبسط ويفسحني وكده. انا صغير يعني طبعا دي مراحل العمر يعني الواحد بيفتكرها بعدين. يعني كنت مثلا بحب المسرحيات، كان دايما بيكلم كل اصدقائه يعني من عادل امام، سمير غانم، يعني كل الفنانين، ويقول لهم ابني مثلا جاي عايز يتفرج على المسرحيات. كنت لسه صغير يعني اتفرج على كل المسرحيات اللي كانت ايامها في موسم الصيف يعني، ونطلع اسكندريه كده، فكان يحاول قد ما يقدر يعني يكون متواجد شويه ويفسحني يعني اكتر حاجه. المرحله الثانيه بقى واحد بعدين بقى ابتدى يعني كده. انا طبعا هنا كان هو لسه لوحده، ففضلت معاه طبعا الفتره دي كلها، وسبت شغلي. كنت ايامها شغال في افريقيا، كنت شغال في المقاولات في افريقيا وعندي شركات هناك وكده، سبتها طبعا وقعدت معاه هنا يعني. طبعا في لندن عملنا العمليه، ورجعت مع مصر قعدت معاه بقى الفتره دي كلها. هنا بقى دخلت انا كونسرفاتوار شويه عشان انمي شويه الموضوع الموهبه، ودخلت في سكه الفن شويه كده كم سنه يعني. لكن حاليا ما بتمارسش الفن خالص كهنا وكده؟ لا، بس مجالي المجال اللي انا تخصصت فيه بعد كده يعني، دي برضو فيها فن يعني، فيها اخراج يعني، حفلات افتتاحيات شركات الحكومه هناك، ديوان امين، فبرضو فيها فن برضو يعني. حضرتك مقيم حاليا في الكويت بشكل دائم تقريبا؟ طبعا الموضوع ده قبل الكورونا، كنت ما بين الكويت وفي بلجيكا كمان، فعندي برضو حاجات في بلجيكا وكده. بقالك كم سنة عايش تقريبا في الكويت؟ حوالي 20. يعني فترة زمنية طويلة. كنت أول واحد ببتدي الموضوع تنظيم المؤتمرات وحفلات اللي أيامها يعني، ما كانش فيه لسه شركات. أكيد خلال يعني فترة مرض الوالد ومرافقتك لي توطدت الصلة بشكل أكبر يعني قوية. طبعا. يعني هو كان يتسم بإيه كصفات؟ يعني إيه اللي كان يضايقه؟ كان يحب إيه؟ كان إيه اللي يبسطه؟ ممكن نقول شوية كان شديد شوية في آرائه وفي نظرته للحياة للدنيا. طبعا هو طبعا ده بينتج من الماضي، طبعا هو تعب في حياته يعني، طبعا ربى يتيم. وانا طبعا الواحد بعد ما يكبر في السن بيفهم بقى ليه كان كده وليه كذا وليه، عارفه. ده طبعا بيخليك كان مش سهل يعني اتخاذ القرارات يعني، شويه قاسي برضو في قراراته وفي يعني كان يعني يتسم بالشده في التعامل معاك ساعات. يعني مثلا على سبيل المثال، طبعا مش الحاسب، بس يوم ما كنت عايز امتحن في الاذاعه والتلفزيون كنت بصراحه خايف يعني، مش سهله يعني واحد يقف قدام لجنه طويله عليه وكلهم صحابه وكده. قلت له يعني يا ريت تكلمني. قال لي ابدا انا ما كلمناكش اي حد، انت تروح لوحدك، ولو هتنجح هتنجح ما تنجحش خلاص يعني، مش ما عندوش العصامي يعني. هو بنى نفسه عصامي، فبالتالي عايزك تعتمد على نفسك يعني. انا مش موضوع وساطه هي قد ما هي، كنت بطمع ان والدي طبعا يسندك يطمنك يسندني شويه يعني، يطمنك بعض الشيء. مثلا برضه في موضوع الفن، انا دخلت الفن في ناس كثيره جدا قالت انه عشان ابن محرم فؤاد ومش عارف خالص. والله العظيم ما كانش الموضوع ده نهائي يعني معايا يعني خالص، ولا عشان انه ابويا محرم فؤاد انا عايز اغني الكلام ده. واساسا هو ما ساعدنيش نهائي في المجال ده. حتى برضه هو قال لي لو عايز تعمل حاجه انت تروح تدرس. كان عايزني ابقى دكتور، اخد دكتوراه في يعني. فوجدت ان المشوار كان صعب جدا يعني، هتتعب فيه جامد، فحسيت انك تشوف طريقك في اتجاه شيء. انا خدتها صفر يعني، يمكن الصحافة اهتمت والتلفزيون وكلام ده اكيد، انما ما كانش الموضوع يعني بالسهولة دي خالص يعني. انا خدتها من زيرو يعني. يعني مثلا يطلع هو في حفلة كبيرة كده كما مثلا يقولوا له طلعوا معاك، يرفض ما كانش يطلعني. لكن حضرتك وقفت مع اولادك، ساعدتهم، نظمت لهم حفلات يعني، عملت بقى العكس اللي هو الشيء اللي كان يعني تعبك مع والدك. والله الحقيقة أنا كل اللي بعمله لأولادي يعني. طبعا مش معنى كلام ده أني بطلعهم كتير، لا، إنما بوجههم أكيد بساعدهم في كل حاجة يعني. مش معنى كلام ده أنه طالعين مثلا، الحمد لله يعني طالعين كله يعني، إن كان تمينه أو رامي، مش عشان أولادي بقول كده، إنه بصراحة يعني معتمدين على نفسهم وماشيين صح قوي وحاجات كتيرة جدا. واحد يفخر بصراحة يشوف شباب كده في السن ده، ربنا يحميهم يعني. ربنا يخليك. I am yearning. المطرب الكبير الراحل محرم فؤاد الأستاذ طارق محرم فؤاد. أنت عشت معظم حياتك بعيدا عن مصر عن الحياة هنا عامة، كنت بتنزل في مجرد أجازات أو لفترات قصيرة إلى حد ما. هل شاهدت أفلام الوالد كلها مثلا، سمعت أغانيه يعني تعرفت عليها عن قرب، ولا كانت الصلة ضعيفة بعض الشيء؟ أنا مطربي المفضل يعني هو بدون نزاع هو محرم فؤاد. ما بتكلمش كابن، أنا بتكلم كسميع وكواحد فاهم مزيكا و أنا بصراحة طبعا مع احترامي لكل الفنانين، إنما بالنسبة لتصريتي الفنية لمحرم فؤاد ده حاجة كبيرة جدا جدا جدا يعني بصراحة يعني، وحافظ أغانيه كلها وأفلامه وكل حاجة. طبعا كنت ملم جدا جدا بفنه. أكتر فيلم بتحبه له إيه؟ والله كتير من أفلامه، عامل 13 فيلم يعني. نحن سعادة حلوة جدا طبعا، حسن نعيمة ده يعتبر من الكلاسيكيات يعني روميو جولييت بتاع العرب يعني. بصراحة في كتير أفلام عشاء الحياة حلوة جدا برضو بحبه يعني. هل في أغنيات معينة لها ذكريات عندك أو ارتبطت ببعض مواقف كانت لها علاقة بيك؟ أنا مصر طول عمرها بتوحشني يعني، طول عمري وطني جدا وبحب مصر جدا وتوحشني دايما. بحب طبعا سلاماتي حبايب دي الأغاني اللي بعشقها يعني. غدارين عنده والله كم كبير يعني، الله يرحمه كان عنده فوق 1000 لحن. إيه قرارك إيه قلبي كل ساعة تقول حبايبي، انت بتداري عليهم ولا فاكرني حتبي، ليه بتخلع ليه تروح وانت عارف فين روحك، ليه بتخلع ليه تروح وانت في تاريخ المزيكا او مصر وكده ما بنشوفهاش النهارده كتير. منه على الفيسبوك صفحه وعنده عشاء محرم فؤاد، وعامل له كمان صفحه خاصه له، وبحط قد ما اقدر حاجات نادره يعني صور وقطع من افلام مثلا او يعني مهتم فنان. بان انت تجمع تراث الفنان محرم فؤاد ولا بحاول؟ طبعا طبعا طبعا بحاول قد ما اقدر الحقيقه، وفي متابعين كتير جدا جدا بتابعوا الصفحه على الفيسبوك وبتفاعلوا شبه يومي يعني، يوميا في تفاعل جميل يعني. احنا بنتمنى طبعا ان فن الراحل محرم فؤاد يستمر مع عشاقه مع كل جمهوره. احنا بنتمنى طبعا ان برضو تمينه ابن حضرتك ينجح اكتر واسمه يصل هنا الى مصر، ونحب ان احنا نسمعه كمان بيغني بالعربي مش بس بالاجنبي ان شاء الله. مهتم قوي بموضوع العربي دلوقتي وبيقول لي دايما عايزين يجي يقعد في مصر فتره يتعلم اكتر العربي كويس قوي. هو بيعزف عود كمان يعني, خد دروس عود حتى في الحانه بيبان شويه الحس العربي يعني عصام واضح في الحان. هو طبعا هو اللي بيالف هو اللي بيلحن كل اغانيه, فهو مهتم قوي بالموضوع ده يعني احنا بنقول له اهلا بيك في وطنك وبلدك مصر, ونحب ان انت تكون بينا, ان انت تعمل حفلات ونسمع صوتك عن قرب. الحقيقة ده شيء هيسعدنا كلنا. سلامات يا حبايب, احبايب سلامات. سلامات يا حبايب, احبايب سلامات. سلامات سلامات يا بلدي, سلامات يا حبني بلدي. سلامات سلامات يا بلدي, سلامات يا حبني بلدي. سلامات يا أهل بلدي, يا حبايب سلامات, يا حبايب سلامات, يا حبايب سلامات. أستاذة فردوس حسين أحمد, أخت المطرب الراحل محرم فؤاد. معروف أن الفنان محرم فؤاد كان له ممكن نقول ناس تتلمذوا على أيديه, وفي ناس اتعلموا منه, وفي ناس لحن لهم. ما كانش بيحس أن ابنه مثلا صوته حلو فيعلمه ويدرس له ويتبناه. هو كان بيقوله عايز تمرين يا طارق, صوتك عايز تمرين, يعني من غير التمرين ما ينفعش الصوت يبقى يغني على طول. كان دايما يقول له صوتك عايز تمرين. يعني احنا النهارده مستمعينا الاعزاء مش بس معانا اخت المطرب الراحل الكبير محرم فؤاد الاستاذه فردوس حسين احمد, لكن كمان بينضم لنا ابنها. خلينا كده نتعرف على حضرتك. عماد عثمان, مستشار قانوني في شركة يعني مالتي ناشونال. لكن حضرتك كنت مع الفنان محرم ومعاصر ليه؟ هو يعني ابتداء من سنة 92 لحد ما لسد سنة مثلا 2001 لما توفى, قعدنا فيهم يمكن 6 سنين. كنا على طول لازم, انا لازم, كان لسه تعبان وجاي وبيعمل حفلات وبيعمل, فكان لازم يبقى جنبه ابن جنبه وحد يسند عليه. طب يعني انت لازمته فترة ليست بالقصيرة, ممكن نقول انطباعك عنه في مجال العمل وانطباعك عنه بشكل شخصي كان ايه؟ جد جدا في شغله, ليه حياة شخصية طبعا ما حدش بيقرب لها خالص, حريته, وليه علاقاته مع الأسرة. تمام, كان بيعمل نوع من الفصل بين كل ناحية. طبعا. وانت اصلا كنت فنان, يعني كنت ممكن نقول ملازمه بصفة ايه؟ دخالي, وكان لسه جاي عامل عملية ولسه جاي, وكانوا بيبدلوا عليه, كان بيتعب يعني, كان مامتي بتبدل هي وخالتي, فانا كنت بخرج معاه في الوقت ده على اساس ان انا برضو باخد بالي منه لو حصل له حاجه, نفترض وقع فجاه, حصل حاجه فجاه, حصل مشكله. وفي نفس الوقت الحقيقه احنا كنا قريبين كده بشكل معين يعني, بس خالي يعني زي اخويا الكبير, ما كانش ايه حتى زي بابايا يعني, فكان في بيننا برضو تقارب كده. لكن انت عندك ناحيه فنيه في انك بتلعب درامز. ايوه فعلا, انا واخدها هوايه, طبعا هوايه جميله جدا ان انا العب درامز, وبس ما زلت لحد الان, ما زلت لحد الان كل فتره بقى كله فين وفين عشان دوشة, عشان الناس طبعا, وانا دوشتي انا شخصيا ومش فاضي عشان الشغل, انما عمري ما فكرت انها تكون مهنه بالمره يعني. لكن كان الفنان محرم فؤاد شايف فيك موهبه في ناحيه العزف؟ لا خالص خالص, بيشوفني بلعب درامز عنده في البيت في اوضه, في اوضه درامز مثلا, وما فيش اي مشكله, ما كانش بيعترض, انما كان ممكن يهرج معايا وما اطلع يعني. يعني لكن ما حاولش يستعين بيك مثلا في اغنيه في حاجه؟ لا, ما فيش خالص, العلاقه مش هتوصل للدرجه دي. هو عارف ان انا والدي رافض اصلا ان خالد اخويا يغني, مع ان صوته محرم, نفسه محرم اشد بيه لدرجه انه اداله عوده هديه. تخيلي ما راجل بيدي العود بتاعه هديه لواحد, طبعا دي حاجه قيمه جدا. فالعمل كده مع خالد اخويا لما سمع صوته, وهو اللي قال له خش تدخل, قال له التجاره عشان بابا, قال له لا خش المعهد انت ما صوتك, واداله العود بتاعه وعرفه كمان ملحنين. لما بيجي مثلا تفتح بالصدفه ويجي اغنيه او تلاقي فيلم لخالك محرم فؤاد، او هنقول محرم حسين بقى، هو مشهور باسمه محرم فؤاد، بتقعد تتفرج وتتابع وتهتم، ولا يعني انت بتحس ان هو لا خالي وبشكل شخصي وانساني وملوش دعوه بالناحيه الفنيه؟ بكل باختصار وكل بساطه، العيله كلها بدون استثناء شافت حاجته 100,000 مره، لا يجرؤ احد ان هو يغير التلفزيون لو محرم فؤاد موجود فيه، سواء انا او والدتي، العيله كلها. يعني حضرتك بنصدق ان شفتوا اي حاجه؟ طبعا. يعني ما تسالينيش ايه احلى فيلم مثلا، عمري ما هقدر اقول لك. ايه احسن اغنيه؟ عمري ما اقدر اقول لك. لكن اقول لك تاريخ مثلا اللي شهر وكذا، اللي غير اللون بتاعه لو كان. لا بس ممكن يكون في، مش هقول لك احسن، لكن في حاجه انت بتحبها وقعها على ودنك حلو، او عشان هو كان بيأديها احسن. لا هتكون عشان هي كانت ليها ذكرى مثلا معايا. زي يعني هتكون ليها ذكرى شخصيه معايا، مثلا اغنيه ليها ذكرى معايا. يعني لو كان الامر امري، دي انا بحبها جدا، مع انها من الاغاني يعني المفروض اللي هو ابتدى يغير بيها لونه، بس انا هي فعلا كانت مختلفة عن كل أغاني. غير اللون بقى، لأن الدنيا برضو ابتدت يعني الفن ابتدى يتطور بشكل معين تجديد، فهو حاول ان هو يعملها، فاحنا كلنا كنا خايفين. انما كان محرم الفنان محرم فؤاد واقف وعملها صراحة، دي ليها واقع جامد ونجحت. وكنت بروح معاه الاستوديو على نشوف اما كانوا بيركبوا السلالم ويركبوا الديكورات وكده، كنت اروح معاه ونبص ونشوف ونرجع، فعيشتها، فعلشان كده لها ذكريات معايا. لو كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي، كنت اقدر اشتري لك جزيره ويدي فاضي. لو لو لو لو لو كان، لو كان الامر امري، لو كان في شيء في يدي، كنت اقدر اشتري لك جزيره ويدي فاضي. لو لو لو لو لو كان، لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فاضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري. يعني اسمح لنا حضرتك اننا يعني ناخد حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش عن الفنان محرم فؤاد. لو انا قلت لك قولي لنا على شيء ما حدش يعرفه عنه خالص، هيجي في بالك ايه؟ تفتكري ايه؟ هو بصي، في البيت لو لا اي حاجه مش في مكانها كان بيتعصب جدا، لو معلقه مش في مكانها كان بيتعصب، وكان يحب قوي قوي يعمل طبق السلطه، هو اللي يخش بنفسه في المطبخ، ولو لا اي حاجه غلط ده ايه وده ايه. وبعدين بعد الشغالين ما يمشوا يفتح العنفيه الميه السخنه على الحوض يجي نص ساعه، ليه يا محرم بتعمل كده؟ يقول لي عشان الحوض ما يتسدش، انا عارف هم بيغسلوا الدهون وبينزلوا عينه بيته وخايف عليه. دي كانت الصفات بتاعته، يتنرفز جدا لو لا حاجه مش في مكانها. لكن هو كان شخصيه دقيقه جدا جدا جدا فوق ما تتصوري، يحب قوي النظافه ويحب النظام، ما يحبش الصوت العالي، كان منظم جدا. كان اكتر خلافاته كان مع زوجته ان هو الهرجله، يعني هو يحب قوي ينظم، وكان كل خناقاته كان على كده، يعني معلقه دي مش مكانها، اللي تقول ايه يعني المعلقه في ايه، لا دي تبقى هنا اهو وده هنا اهو، يعني كان منظم جدا جدا جدا. يمكن ده كان بيسبب له مشاكل بقى في منقول في علاقاته مع الناس في التعاملات، لانه هو عايز كل حاجه تكون حاجه مظبوطه، يحب قوي كل حاجه مظبوطه، لان هو كان يعني ما يسيبش حاجه ابدا مش في مكانها ابدا. النهارده بعد الزمن ده والعمر ده، يعني عدت سنوات كثيره جدا، لو عايزه تقولي كلمه عن المطرب محرم فؤاد، عن الاخ محرم حسين احمد، تقولي ايه؟ اقول له وحشتني قوي يا محرم، انت كنت اخويا وابويا وصاحبي وحبيبي، وحشتني قوي قوي قوي قوي. الله يرحمه، يعني هو اكيد في مكان افضل، والفنان لا يرحل لانه بيكون موجود بينا باعماله، باغانيه اللي تركها، صوته اللي بنسمعه على طول، بنفتح في اي وقت، هو موجود معانا باستمرار. اشوفك اشوفك يا غالي معنا ايه. سيدي يا مضوي الليل في بعدك على برك رسيدي عطشان والنظرة الواحدة في عيونك ترويني انت اشوفك اشوفك يا غايب على عيني وحشان شوفك يا غايب عن عيني وحشان عيون عيونك وفراقك على عيني. ربنا يصبر قلبك ويعني يجعله في مكان أفضل بكتير من التعب اللي احنا عايشينه في الدنيا بقى ما بين كورونا وما بين حروب وما بين مشاكل. احنا بنعاني كتير بيتهيالي هو كفنان يعني كانت الحاجات دي هتأثر معاه جامد جدا يعني. بالزبط بالزبط. وأصعب لحظة كمان مرت عليا لما كان هو في الغيبوبة أنا رحت له من غير ما حد يقول لي أخوك في الغيبوبة أصلا أنا قاعدة في البيت كده وانا بصلي الظهر حسيت ان هو واقف قدامي بيعمل لي كده بايده احساس. كلمت اختي قلت لها انا حاسه محرم في حاجه كنا بنروح لكل المستشفى ونزلت خدت تاكسي ورحت له. اول ما دخلت لقيت السواق بتاعه واقف في المدخل بتاع المستشفى فين مدام بطه اختك قلت له ما جاتش قال لي ليه ده اخوكي في غيبوبه. غيبوبه انا ما كنتش اعرف باحساس احساس الام بابنها او الاخت الاخ الغالي قوي قوي لما تحسي بقلبك وبيوجعك كده وانت بتصلي وشديت ليه قوي قعدت جنبه كانت ساعتها ساعه يمكن 2 الظهر بقى قعدت معاه لغايه صلاه الفجر مدعى الفجر ما سبتوش لحظه وانا قاعده جنبه اقول خسارتك يا محرم رموشه دي تضرب لغايه حجمه قمر قمر وقالين في الغيبوبه. الله يرحمه. يعني الحقيقه هو فنان يعني نقول هيبقى بينا باعماله بالحانه باغانيه الجميله بصوته المميز فيعني ربنا يرحمه رحمه واسعه باذن الله. يعني الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا ويعني اسعدتينا باننا نقترب من دنيا المطرب الراحل الكبير محرم فؤاد. كل الشكر لاخته الأستاذة فردوس حسين أحمد ولابنها اللي شاركنا في اللقاء الأستاذ عماد. يعني الحقيقة إحنا سعدنا بهذه السهرة. الله يخليك شكرا يا حبيبتي ربنا يكرمك يا رب. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج هشام عبد السلام.